الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، لقاؤنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان ضوابط التعامل مع أخطاء البشر. كثير من الناس إذا ما تعامل مع أحد فإنه لا شك وقد يقع من الواحد منهم خطأ، فيا ترى ما هي ضوابط التعامل مع أخطاء البشر؟ أحبتي في الله، الأيام حبلى حبلى يلدنا كل غريب، وتفاجئنا الأيام بين حين وآخر بأحداث يحاول البعض استثمارها من أجل تحقيق أهداف أو رغبات خاصة به، من أجل تحقيق مآرب خاصة، والكل إلا من رحم الله تبارك وتعالى لا ينضبط بالشرع في التعامل مع تلك الأحداث، إما لجهله بتلك الضوابط الشرعية أو لنسيانها والذهول عنها عند وقوع الحدث في لحظة الحدث، وإما لتجاهلها، أي تجاهل هذه الضوابط الشرعية في التعامل مع الأخطاء، قد يتجاهلها أو يكون هو جاهل بها أو لعدم العمل بها. لذا فإن درس الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى الذي أقدمه بين يدي إخواني وهو لموضوع مهم جدا، وهو ضوابط التعامل مع أخطاء البشر، إنما هو تذكرة لي ولكم امتثالا لقوله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وموضوع الليلة أيضا تأليفا لقلوب المسلمين وجمعا لشتاتهم بإذن رب العالمين. أولا، لابد أن نقدم بين يدي هذا الموضوع المهم الملح حقيقة مهمة تغيب عن كثير من الناس، خاصة عند التعامل مع أخطاء البشر، ألا وهي قوله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذا الحديث أخرجه الإمام ابن ماجة وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. انظر أخي في الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: كل بني آدم خطاء. كلمة كل، انظر لكلمة كل هنا في هذا الحديث، فكلمة كل تفيد العموم، يعني عموم بني آدم، كل البشر خطاء، كل البشر خطاء، فكلمة كل هنا تفيد الايه؟ العموم والشمول، وانتبه لها جيدا. في حديث آخر، ولو أني أخرج عن الموضوع لكن مهم، تعريجا سريعا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن إيه؟ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كلمة كل هنا اللي قررها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، كل محدثة بدعة، فكل أمر يحدث، ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الدين وليس في أمور الدنيا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تأبير النخل وتلقيح النخل سئل في هذا الأمر، فلما أشار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم برأيه وخرج شيصا، يعني لم يخرج النخل نباتا كاملا كما اعتاد العرب في مسألة تلقيح النخل، فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقال لهم: أنتم أدرى بشؤون دنياكم. انتبه لهذه الأحاديث بمجموعها حتى نخرج بفائدة مهمة. في امور الدنيا النبي قال لهم ايه؟ انتم ادرى بشؤون دنياكم، دي دنيا. فيبقى في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، يبقى هنا بدعة المقصود بها ايه؟ في الدين وليس الدنيا، لان الدنيا خرجت من الامر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انتم ادرى بشؤون دنياكم. يبقى الحديث هنا دلوقتي والكلام كله عن الدين. يبقى اي امر مخترع في الدين فهو بدعة، واي بدعة فهي ضلالة، واي ضلالة فهي في النار. يبقى كلمة كل هنا في هذا الحديث تفيد العموم والشمول. هل هناك استثناء؟ النبي ما استثناش، لم يستثني. يبقى لما يجي واحد يقول لك بدعة حسنة وبدعة سيئة، تعرف ان هو جاهل، جاهل جهول مجهال جهل بصيغة المبالغة الخمسة. ما هو جابها منين؟ في الاستثناء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ كل. هنا ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فكلمة كل هنا تفيد العموم، لا تستثني أحدا أبدا من بني آدم. ومن ثم فإذا ما وقع أحد من بني آدم في الخطأ فلا بد ألا ننظر إليه بمعزل عن هذا الأصل. الأصل في الإنسان إن هو إيه؟ خطأ، على وزن فعال، يعني كثير الخطأ، يعني ما هوش معصوم. فلا بد إذا أخطأ إنسان ألا نهمل هذا الحديث عن النبي الهمام. هذا أصل في الإنسان، هذا في فطرة الإنسان أنه يخطئ، ليس بمعصوم. إذ من لا يقع في الخطأ من خلق الله هم الملائكة، إذ إنهم إيه؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى ده أولا، عندما نتعامل مع أي إنسان وقع في خطأ لابد ألا نهمل هذا الأصل الأصيل، وهو إيه؟ أن كل بني آدم خطأ، وأن المعصوم من خلق الله هم الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثانيا، أن أفضل البشر بعد الأنبياء هم الصحابة رضي الله عنهم، وقد زكاهم ربهم تبارك وتعالى، فقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالحق سبحانه وتعالى راضي عنهم، فدل ذلك على عظيم منزلتهم عند ربهم تبارك وتعالى. هؤلاء الأفاضل وقع بعضهم في المعاصي، رغم ان ايه؟ رغم ان ربهم رضي عنهم، ولكنهم اخطأوا. خلي بالك اصلهم ايه؟ بشر، فما ننساش الاصل اللي اصلناه في الاول، فهم بشر. فقد وقع من بعضهم او وقع بعضهم في المعاصي، فمنهم من زنى واقيم عليه حد الزنا، كما قال الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ومنهم من سرق، ونزل فيه قول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومنهم من رمى المحصنات، كما في حديثة الإفك مصطح بن أثاث رضي الله عنه وأرضاه وقد تاب، فنزل فيه قوله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. يبقى إذن من أين كانت تأتي لنا تلك الآيات وهي تتنزل بأسباب؟ يعني لابد أن نؤصل هذا الأصل أيضا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وركز معاه عشان لما نفهم القرآن. أنت أحيانا بتيجي تقرأ في القرآن الكريم، ودي شبهة بيثيرها أعداء الإسلام على المسلمين، يجي يقول لك ايه؟ انتوا يا مسلمين بتقولوا ان القرآن عندكم، او القرآن عندكم بيقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير. لا، انا هجيب لك اختلاف في القرآن، ويظن ان هو وقع على كنز ثمين بقى. تقول له فين الاختلاف هنا؟ يقول لك في آيات بتقول عن القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خلي بالك من كلمة إيه؟ نزلنا، ركز كلمة نزلنا. ويقول الله تبارك وتعالى في موضع آخر عن القرآن إيه؟ أنزلنا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. طب إيه الفرق بقى بين نزلنا في اللغة وأنزلنا بالبلدي كده ببساطة؟ لما أجي أقول لك إن رجل أراد أن يبني أو يقوم ببناء مثلا إيه؟ مسكن أو مصنع، فجاء بالبنائين عمال البناء. المهم ان هم بدأوا يقوموا ببناء المصنع او المسكن او المتجر او العمارة السكنية او غيره. ففي بعض المخلفات نتيجة المباني في سطوح البيت، في السطح، في اعلى طابق. فهو بيسألهم نظفتوا السطح؟ قمتوا بتنظيفه؟ فقالوا له ايوة. ركز بقى، يبقى الحاجة اللي فوق دي عملت ايه؟ نزلت، صح؟ فبعضهم قال له احنا نزلناهم، نزلنا، مش ده باللهجة حتى المصرية العامية، نزلنا. يعني ايه نزلنا؟ يعني نزلوا دفعة واحدة ولا متقطعين على دفعات؟ ها؟ متقطعين على دفعات، صح كده؟ طب لما بيجي بقى يجيبوا راجل يستأجروا بمال، يقول له احنا عايزين ننزل الحاجة اللي فوق دي، او عايزين الحاجة اللي فوق دي ايه؟ تنزل. طب كلمة تنزل دي كم مرة؟ على دفعة واحدة. وصلت لك الصورة ولا لسه؟ لان القرآن، والله المثل الاعلى، القرآن نزل مرتين، نزل نزولين مختلفين. النزول الاول نزول كامل، المصحف كامل زي ما هو بين ايدينا النهاردة بالترتيب ده، ركز معايا، بنفس الشكل اللي بين ايدينا اليوم، بس نزل من لوح المحفوظ من الى الايه؟ الى السماء الدنيا، خلاص كده. وبدأ بقى جبريل بعد ذلك كلما يحدث موقف معين من الاحداث، يجي واحد من الصحابة مثلا وقع في الزنا، يقوم جبريل عليه السلام يأتي بايه؟ بالآية اللي تخص الموقف ده وينزل بها على النبي. عن السرقة يجيب الآية دي، عن رمي المحصنات يجيب الآية دي، مرة على مرة على مرة، اتجمع تاني بالشكل اللي هو كان عليه في الأول. وصلت لك؟ فترتيب المصحف اللي بين ايدينا، العلماء مختلفين هل هو ترتيب رباني بوحي ام هو ترتيب اجتهاد من الصحابة. فالقول الراجح والله اعلم، والذي عليه الأدلة، انه ايه؟ ترتيب إلهي بوحي من الله تبارك وتعالى. وكان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا محمد ضع هذه الآية في سورة كذا أو بعد آية كذا وقبل آية كذا، يبقى كان بيحدد له إيه؟ الموضع. فالمقصود، وهذه معجزة، دي لوحديها معجزة على فكرة في القرآن الكريم، إن القرآن يأتي في النهاية بنفس الشكل رغم إن الأحداث مختلفة في زمان وأشخاص وأماكن مختلفة، بس يطلع في النهاية إيه؟ بنفس النسق هو. فالمقصود، اتفقنا ان الصحابة بشر، واتفقنا واصلنا ان البشر الاصل فيهم انهم مخطئون، واتفقنا ان هناك ايات نزلت في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم من اجل ان نتعلم نحن الدين عندما وقعوا في هذه الاخطاء، فنزلت هذه الايه؟ الايات. ووقوع الصحابة في المعاصي دليل على بشريتهم، فاذا ما وقع واحد من الناس الان في مثل ما وقع فيه هؤلاء الافاضل فإن الناس تذبحه بألسنتهم، صح؟ يعني مثلا لما يجي إنسان يقع في ذنب ما وهو إنسان عادي من عامة الناس، الناس بتعيب عليه إنه وقع في الذنب، لكن لو كان ملتحي ده بقى موضوع تحت الميكروسكوب، صح؟ وتلاقي الكلام بقى يكتر، وازاي يا شيخ، وعيب يا شيخ، ومش حرام، امال تأمرون ازاي، فتأمرون الناس بالمنكر بالبر وتنسون انفسكم افلا تعقلون، امال فين كذا وفين اللي بتقولوه؟ هي دي، ده انا بضرب لك بس مثلا على صحابة. فالمقصود ان الناس اذا وقع واحد من هؤلاء الصالحين في ذنب فإن الناس تذبحه بألسنتهم. احنا نروح بعيد ليه؟ قضية الشيخ علي ونيس، وهي قضية ملفقة أصلا في النهاية، واعترفت البنت في النهاية بأن إيه؟ بأن أمن الدولة المنحل هو اللي قادها على أن هي بحيث أن تبقى قضية للشيخ علي ونيس عضو مجلس الشعب، صح ولا لا؟ والحمد لله أظهر الله عز وجل الحق. لكن خلي بالك، ركز معاي، في ظل هذا الوقت الناس كلها ذبحته بإيه؟ بألسنته، وتبين بعد ذلك الحق وبراءته، فأين هؤلاء؟ فهم يتناسون الطبيعة البشرية التي قد تدفع الإنسان لمثل هذه المعاصي. ده لو صح على أن وقع الإنسان في المعصية، إذ إن الإنسان أو الناس عامة يتعاملون الآن مع المتدينين على أنهم ملائكة لا تخطئ، ونسوا الأصل الذي أصلناه في بادئ الأمر، فإذا ما وقعوا في الخطأ سقطوا من أعين الناس. والفرق بيننا وبين الصحابة أن الواحد منهم إذا وقع في المعصية ألهبته المعصية بنارها، وأراد أن يطفئها ويتطهر منها بإقامة الحد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذه الحقيقة البشرية، وليس أدل على ذلك من الآتي: أولا ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان عبد الله هذا يلقب حمارا. العرب من عاداتهم قبيلة أسد أو بني أسد أو بنو جحش أو بنو كذا، بيسموا نفسهم بأسماء الحيوانات ليه؟ لصفة معينة في الحيوانات، فاهم ازاي؟ يعني مثلا ايه، من القبائل العرب كلب، كلب يعني ايه؟ دليل على ان هؤلاء اشتهروا بالوفاء، والحيوان المشهور بالوفاء هو الايه؟ الذي يضرب به المثل في الوفاء ايه؟ الكلب، خلاص كده؟ حمار مشهور بالايه؟ او الصفة ايه؟ بالصبر وتحمل المشاق والاذى والتعب، وهكذا. فكل قبيلة من قبائل العرب كانت تسمى ايه؟ يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب بنت جحش. الجحش ده ايه؟ ما هو برضو من ضمن الايه؟ في صفة التحمل، فاهم قصدي ايه؟ وهكذا. فكان عبد الله هذا الرجل كان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو دمه خفيف، يحب دايما ايه؟ المرح، ودايما كل ما يشوف النبي، هو راجل مسلم خلي بالك، وبيحب النبي جدا، وكل ما يقعد مع النبي يعمل ايه؟ لازم يضحك النبي، هو بيحب يفرح النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل على قلب النبي ايه؟ السرور صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، شرب خمرة النبي عمل ايه؟ جلده. فأتي به يوما فأمر به فجلد، هو يعمل ايه؟ يتوب ويرجع تاني يشرب خمر والنبي يجلده، ويرجع تاني يشرب خمر والنبي يجلده، خلي بالك. وبالنهار لما يبقى فايق يجي يضحك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالليل يسكر، ويجي تاني يوم يتضرب، هو طبع فيه كده، خلاص كده. فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. النبي قال إيه؟ كأن النبي عارف بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم بتلعنون إيه؟ ده بشر وبيعصي، انتوا نسيتوا الحديث؟ كله بني آدم خطأ، ما هو ده من ضمن بني آدم، ولا انتوا خرجتوا بره الدايرة دي؟ فهمت مقصود النبي ايه؟ صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح البخاري. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم انه بشر وانه يخطئ، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان الوقوع في المعصية لا يزيل مسمى الايمان عن العبد. وده بقى اللي وقعت فيه جماعة التكفير والهجرة اللي انتشرت في التسعينات، وفي منهم للأسف حاليا، ولكن ايه؟ لا يستطيعون الظهور امام ضوء الشمس، اللي هم بيكفروا من الصغيرة. لو واحد شرب سيجارة انت كافر، احنا عندنا في عقيدة اهل السنة والجماعة ان شارب السجائر ايه؟ مسلم عاصي فاسق، لكن ما خرجناش من دائرة الايمان. هو عاصي لكن لم يخرج من ايه؟ من دائرة الايمان. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلم اصحابه ان الوقوع في المعصية لا يزيل مسمى الايمان، ولا ينفي عن العاصي محبته للرحمن، ونهاهم عن لعنه وسبه النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. يبقى النبي علمهم ثلاث أمور: لا تلعنوا ولا تسبوه. الأمر الثاني أن وقوعه في المعصية ده مش دليل على أنه بيكره ربنا ولا بيكره الرسول، بل ممكن يقع في المعصية ويكون بيحب ربنا والرسول. طب أقول لك مثال، فاكرين من سنتين ثلاثة لما بدأت الدنمارك في ان هي تعمل الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها ركز معايا في المشهد ده، هو يضحك. بدأت بنات تخرج في التلفزيون وفي القنوات تبقى لابسة باضي وكاشف صدرها وكاشف بطنها ومكتوب عليه فداك نفسي وروحي يا رسول الله. طب فداك نفسي ايه يا بنت؟ طب مش تستتري الاول. بس عايز اوصل لك ايه، هي بتحب النبي بس هي عاصية. فمش معنى ان واحد عاصي يبقى معنى انه كره النبي. وصلت لك الصورة؟ عايز اقول ايه، ممكن عارف اقول لك على حاجة، واحد ممكن تلاقيه خمرجي وحشاش وممكن يكون بيشرب مخدرات وبيضرب حقن كوكايين وماكس وكله، وممكن يكون بيتاجر في السلاح كمان وبيقف على النواصي يعاكس البنات، في اكتر من كده؟ ولو سبيت الدين قدامه ممكن او شتمت النبي قدامه ممكن يموتك، صح؟ ما ضمن من ضمن المبكيات المضحكات وهو بيبيع لك يقول لك طب صلي على النبي، لا البيعه كده تبقى خسرانه. اما هم حتى والله البياعين، اما تلاقي واحد بيبيع مثلا خضار ولا حاجه تيجي تكلمه يقوم يقول لك ايه طب صل على النبي، لما تكون انت هتبيع له البيعه او مثلا بتفاصل معاه وبتاخد بسعر اقل ما يقول لك طب خلاص بقى صل على النبي. فتيجي انت تتكلم اقول لك خلاص بقى زيد النبي صلاه، صح ولا لا؟ يعني برضه هو فيهم في فطرتهم ايه؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب ربنا. ايضا من الادله في مساله التعامل مع الحقيقة البشرية في مسألة الوقوع في الخطأ ما رواه بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أن ماعز ابن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني. فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت. فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه اللي هم المحيطين بي والذين يعلمون ويعرفون حقيقته، فقال أتعلمون بعقله بأسا؟ الرجل ده مجنون ولا متخلف عقليا؟ تنكرون منه شيئا؟ فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل. لا ده إنسان عاقل جدا، من صالحين، وهو من الناس الايه الصالحين كمان فيما نرى. فأتاه الثالثة، ماعز جاء مرة ايه ثالثة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها. فلما كان الغد قالت يا رسول الله لما تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا. خلي بالك من الحديث، انا هقول لك نص الحديث وبعد كده هنعلق عليه. فوالله اني لحبلى، ده انا عندي دليل كمان على الزنا. قال اما الان فلا، فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، في قطعة قماش، في لفة قماش يعني، قالت هذا قد ولدت، قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، في يده كسرة خبز، فقالت هذا يا نبي الله قد فطنته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. فقيل أو فكان خالد بن الوليد قد أقبل بحجر، فرمى بالحجر رأسها فتنضح الدم على وجه خالد رضي الله عنه وارضاه، فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه، سب خالد بن الوليد إياها، فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. اللي بيتعامل في جلب المال بالضرائب وغيرها ده ايه، كان ربنا غفر له. ثم امر بها فصلي عليها ودفنت. خلي بالك هنا ايضا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم خالدا رضي الله عنه وارضاه، خالد بن الوليد، عن سبه للغامدية، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد تعنيفا اكثر من هذا. ليه؟ لان خالد ايه، بشر ولا مش بشر؟ فهو بشر وايه، واخطأ في ان هو سبها، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم له ايه هذا الخطأ، وبين له انها تابت توبة لو تابها صاحب مكس وهو جامع الضرائب بغير حق لغفر له. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تابها 70 رجلا من اهل المدينة لغفر له. وانا حسألك بقى سؤال، هو 70 رجل من اهل المدينة في الوقت ده يكونوا مين؟ الصحابة. يبقى إذا تابت توبة عظيمة. أما نحن فإننا نقيم على المعاصي ولا نبادر إلى التوبة. ده بقى الفرق اللي بيننا وبين إيه؟ الصحابة. الشاهد أيضا من الحديث، إن إحنا عايزين ناخد منه بعض الفوائد مهمة جدا. الشاهد اللي يهمني حاليا في موضوع درسنا الليلة، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه أخطأ فلعن هذه المرأة وسبها، النبي قال له إيه؟ لا، وصحح له الخطأ. خلاص كده، لان خالد بن الوليد بشر، والبشر كل بني ادم خطأ. دي ده الامر اللي يخص درسنا الليله. لكن برضو على هامش الموضوع لابد ان احنا ناخد دروس مهمه منها. ايه بقى؟ انظر الى ماعز الاسلمي رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله، لما جاء للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وعلم انه قد اخطا وقد وقع في الزنا. السؤال دلوقتي، لو واحد بقى واقع في الزنا يعمل ايه؟ ها، هو راح للنبي صلى الله عليه وسلم علشان يقيم عليه الحد. الحدود في الاسلام زواجر وجوابر، وهذا اختلاف بين العلماء، هل هي زواجر فقط ولا هي جوابر فقط ولا هي زواجر وجوابر؟ يعني ايه بالكلام ببساطه؟ زواجر يعني ان واحد يقام عليه الحد عشان الناس ما تتجرأش تعمل زيه فبيزجر الناس. ولا هي جوابر علشان ان مثلا الانسان اللي حصل عنده ذنوب ومعاصي لما يجلد او يرجم او يقام عليه الحد ان الذنب اللي عليه يغفر. فالراجح انها زواجر وجوابر، الاثنين معا. زواجر للغير حتى لا يتجرأ على الوقوع في المعصية، وجوابر للذي وقع في المعصية بانه عندما يقام عليه الحد يغفر له ايه هذا الذنب، مكفر مكفر لهذا الذنب. خلاص كده. طيب ماعز رضي الله عنه وارضاه راح للنبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه الحد. طب واحد النهارده الدوله اللي هو فيها لا تقيم الحد وزنا، يعمل ايه؟ ما يروحش بقى يسافر لدوله اخرى بتقيم الحد. خلاص كده، دي نقطه. النقطه الثانيه يعمل ايه؟ يكثر بقى الله عز وجل ستره ولم يفضح امره. يبقى الحل يعمل ايه؟ يتوب الى الله تبارك وتعالى في السر بالاكثار من الاعمال الصالحه والتكفير عن السيئات الماضيه. اتفقنا على دي؟ طيب ماعز ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ان ماعز جه وقال له انا زنيت قيم عليا الحد، اظن ده الراجل جاي باختيار. عارف ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ معناه ان الناس في المدينة او المسلمين عامة ما بيعملوش الموضوع ده. خلاص؟ عارف لو الموضوع ده بيتعمل ما كانش هو جه قال للنبي. فاهم؟ هيقول لك خلاص وسمعنا، ما الناس كلها كده. يبقى ده دليل على ايه؟ على ان حتى حالات الزنا اللي حصلت في ايام النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع الاسلامي لم تحدث الا حالتين او ثلاثة بس بالعدد. فده دليل على قوة الايمان، ودليل على خوفهم من ربنا، ان لما واحد بيقع في ذنب بيعمل ايه؟ بيجري علشان يطهر نفسه، عشان كده بتحرقهم نار المعصية. ده غيرنا، ده الفرق بقى بيننا وبينه. خلاص؟ فالمقصود لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه الحد، هل هو ذهب لجاره ولا لصديقه ولا الواحد من العيلة؟ ذهب لمين؟ للحاكم. ما هو حاكم الدولة الإسلامية في الوقت ده مين؟ هو النبي. فما ينفعش الموضوع ده غير في ايد الحاكم. يبقى الذي يقيم الحدود هو الحاكم فقط وليس الأفراد الناس. كل ده ناخده من الحديث، خلي بالك. أيضا من الفوائد، هو راح للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عمل ايه؟ ده انت جاي بقى معترف، خلي بالك. لو النبي دموي والدين دين ارهاب ولا دين تشدد ولا دين دموي، كان اول ما جه قال له خدوه، صح؟ انما النبي عمل ايه؟ قال له امشي. في رواية تانية، انا هجمع لك كل الروايات بقى المختلفة عشان اوصل لك صورة القصة جت ازاي. في رواية ان هو النبي صلى الله عليه وسلم زي اللي في بين ايدينا دلوقتي، النبي قال له ايه؟ امشي ارجع. رواية تانية ان النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه، نظر الناحية التانية، فهو ايه؟ توجه علشان يروح للنبي صلى الله عليه وسلم، فكلمه النبي اعرض عنه. فكل مرة النبي يعرض عنه ولا ايه؟ ولا يواجهه ولا يكلمه. يبقى ده دليل على ان النبي بيديله ايه؟ فرصة. امشي راجع نفسك. خلاص كده؟ طب حسأل سؤال، مش النبي قال له ارجع؟ طب هو لو رجع وما كانش جه للنبي تاني، كان النبي راح ده بحث عنه وجاب الشرطه تجيبه وتعتقله ولا عشان يقيم عليه الحد؟ ابدا. خلاص، بينه وبين ربنا. عشان كده انا استدليت من هنا وقلت لك ايه؟ لو واحد وقع في الذنب وربنا ستر عليه وخلاص انتهى الامر، يبقى يتوب بينه وبين ربنا، كان النبي كان بيديله الفرصه دي. صح ولا لا؟ ما هو لما يقول له ارجع يعني بيقول له ايه؟ روح بينك انت وربنا، خلاص ربنا سترك، ما تفضحش نفسك، خلص الموضوع، توب. وإلا بقى النبي ما كانش يقول له ارجع. فهمتها دي؟ جاله تاني يوم. يبقى الراجل ده ايه؟ صادق في التوبة، صح؟ فجيل النبي، النبي صلى الله عليه وسلم رجعه. وبرضو النبي لما لقى رجع مرتين قال لك لا في حاجة بقى، فحب يتأكد لحسن يقيم عليه الحد ويطلع الراجل دوت أصلا من الذين عذرهم الله، هو أصلا غير مكلف، ما المجنون غير مكلف، فده لا يفعل أشياء أصلا ايه؟ لا يعاقب عليها، لأنه أصلا لا ليس ما هو من ضمن شروط الإسلام إيه؟ العقل، لازم يكون إنسان عاقل. وبالمناسبة يلا بس تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح يا شيخ، هو الواحد المجنون ده هيتعمل فيه يوم القيامة؟ سؤال مهم ده، ولا مش مهم الإجابة دلوقتي؟ نخلينا في موضوعنا. ها؟ مهم؟ طب تصلي كمان مرة على النبي صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة الله تبارك وتعالى يجعل للمجنون عقلا، والكبير السن الخرف اللي جاءه الإسلام وهو في حالة الخرف، اللي هو يعتبر زي المجنون مش فاهم حاجة، برضو يرجع يجيب له ايه؟ عقل. يجعل له عقل يفهم بيه ويدرك ويعقل. والصبي الطفل الصغير اللي ملوش عقل ولم يبلغه الإسلام، ها، برضو نفس الامر. فيجوا يوم القيامة الله تبارك وتعالى يجعل لهم عقل ويرسل لهم رسول، رسول، فيقول لهم انا رسول الله اليكم، امرني الله تبارك وتعالى ايه؟ بان اخبركم انكم تطيعوني ولا تعصوني، فان طاعتكم لي طاعة لله ومعصيتكم لي هي معصية لله. خلاص كده؟ ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. في مشكلة كده؟ ما ده كلام الرسل برضه. فيريهم النار في الآخرة، يقول لهم شايفين النار دي؟ يقولوا له آه. يقول لهم أنا بقى رسول الله وبقول لكم إلقوا بأنفسكم فيها. فيعملوا إيه؟ منهم اللي حيقول آه والله ده هو الرسول وقال لابد إن أنا إيه أطيع أمره، فيرمي نفسه في النار. فلو نزل فيها فهي ليست نار بل هي برد وسلام، جنة. واللي يعصاه بقى يقول لا ما نرميش نفسي في النار، يبقى هو كده ايه؟ يبقى ده لو كان عاش في الدنيا وجاله نبي كان هيعمل ايه؟ كان هيعصي، فده يروح النار. فهمت المقصود ايه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم ارسل لقوم ماعز حتى يتأكد هل هو مجنون فلا يقيم عليه الحد. فوجد ان قومه شهدوا له بايه؟ ده هو رجل صالح وعاقل ومن اعقلنا كمان. جه المرة الثالثة النبي بعت وارسل وسأل برضو تأكد خلاص. هنا بقى يبقى فعلا ايه؟ يبقى الرجل ده فعلا اذنب الذنب ويريد الايه؟ التوبة. واقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد. الحد اللي هو يبقى اذا كان هو غير محصن يجلد، واذا كان محصن يعني سبق له الزواج يحفر له حفرة في الارض فيوضع فيها حتى نصفه او حتى صدره حتى لا يستطيع الخروج يعني. بس خلي بالك برضو من كلمة لا يستطيع الخروج دي لسه ليها تعليق عليها في رواية تانية. المقصود بها ان هو ايه؟ يعني يكون في هذه الحفرة، لان في لحظة ضرب الحجارة من شدة الالم، من شدة الالم ممكن لو امرأة او رجل يتمرغ في الارض او يتكشف او شيء يشبه هذا، فبيوضع فيه في حفرة، وبعد كده خلاص ممكن ايه؟ يدفن في هذه الحفرة او ينقل بعد ذلك ليدفن في ايه؟ في قبر. في رواية من الروايات انهم وهم يلقونه بالحجارة حاول الخروج من الحفرة هربا بروحه، فجرى ونجح، نجح فعلا انه يخرج وجري. بعض الصحابة والمسلمين اخطأ، منبشر اهو جري وراه يرميه بالحجارة. ده دليل على ان النبي ما كانش في هذا الموقف، صح ولا لا؟ دليل انه لم يشهد هذا المشهد. فجري وراه هذا الصحابي او هذا المسلم حتى يلقي بالحجارة، فنفذت منه الحجارة خلاص خلصت، فوجد فك حمار مرمي في الارض نافق، راح ماسكه رمي بيه جه في دماغه مات. النبي لما عرف كده غضب وقال له ايه؟ هل لا تركته؟ كنت سيبه. يبقى ده دليل على ايه؟ ان النبي مش، ان الدين مش مشتاق للدم ولا مشتاق لاقامه الحدود ابدا. ده حتى بعد ما كان الحد بيقام عليه وجري قال لهم خلاص، هو جري يبقى خلاص انتهى الامر، مالكوش سلطان عليه بقى. كذلك الغامديه راحت للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ايه؟ ارجع. قالت له ده انت بقى عايز ترجعني زي ما رجعت ماعز؟ لا. طب انت شكيت في ماعز وعقله؟ لا، ده انا حامل والدليل على كده بقى ان انا حامل، انا زنيت والدليل على كده ايه؟ اني حامل. فالنبي في بعض الروايات قال لها اذا كان الله جعل لنا عليك سبيلا فلم يجعل على ما في بطنك سبيلا. طب خلاص، طب ده ذنبك انت، طب ذنب اللي في بطنك ده ايه؟ مش ذنب خالص. فرجعي بقى لحد ما تولدي. رجعت كام بقى؟ 9 اشهر. يعني 9 اشهر، الشهر فيه 30 يوم، اضرب 9 × 3 × 9 بكام؟ كم؟ 72، يبقى 270 يوم. شوف عندها فرصة دي تفكر انها تراجع نفسها وما تروحش تاني، صح؟ ورغم ذلك بعد 9 شهور ايه؟ راحت له. قال لها لا، طب ما هو ده له حق برضه ان هو يرضع، صح؟ ف مش من حقنا ان احنا نحرمه من الرضاعة. فرجعت رضعته قد ايه؟ 2 سنين. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع. يشوف النبي بيديها فرص ولا لا؟ يبقى الموضوع مش مشتاق لاقامه حدود خالص. يبقى هو ده برضه في ضمن موضوعنا اللي بنتكلم عنه الليله دي، اللي هو ضوابط التعامل مع اخطاء البشر. ما دي اخطاء وقعوا فيها، فالنبي بيعمل ايه؟ بيديهم فرصه. فعلا رجعت له بعد الولد متفطم، وجايبه له دليل ان الولد ماسك كسره خبز بياكل فيها، يبقى خلاص كده مش محتاج لها، مش محتاج لامه. واقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد. خلاص خالد بن الوليد هنا بقى رضي الله عنه وارضاه اخطا لما بيرميها بحجر، جه في راسها الدم جه عليه فلعنها، فالنبي قال له لا ما تلعنهاش، ما تشتمهاش، ما تسبهاش. ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ شفت بقى كل ده نستدل منه على ضوابط وناخد منه قواعد للتعامل مع اخطاء البشر. وهذا هو الفارق بيننا وبينهم، اما نحن فاننا نقيم على المعاصي ولا نبادر الى التوبه، اما هم فكان الواحد منهم الذنب تحرقه ناره. بل الواحد منا يبحث الواحد منا عن اي دليل يؤيد ما هو عليه من المعاصي، ولا حول ولا قوه الا بالله. هتقول لي الكلام ده ازاي يا شيخ بتقول كده؟ اقول لك اه، ما هو اللي بيتعامل بالربا يقول لك والله اصل المفتي حلل الربا، صح؟ ويقول لك الزقها في رقبه عالم تصبح سالم. لا والله لا انت ولا هو هتبقى سالم. خلاص؟ ما هو ده عالم سوء، اللي يقول كده يبقى عالم سوء. مثال واحد تاني بيشرب سجاير، تيجي تقول له السجاير حرام يقول لك لا والله اصل الشيخ فلان قال مكروه. فكل ما تيجي واحد تكلمه في حاجه يعمل لك ايه؟ يدور لك على دليل وحجه لنفسه. اللي بيشرب حشيش يقول لك لا ده مش خمر، الاسلام حرم الخمر مش حرم الحشيش. وتلاقي بقى حاجات غريبه وامور عجيبه تسمعها من المضحكات المبكيات. لما يجي يشرب مثلا ايه؟ يقول لك اه السجاير حرام، والله لو حرام ادينا بنحرقها، ولو حلال ادينا بنشربها. اه ويستهزئ. خلي بالك شوف ربنا بيقول ايه بقى. بص، ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. ها بنهزر. قل أبالله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هزر بقى براحتك. يبقى قلنا أولا إيه؟ إن الأصل في بني آدم إن كل بني آدم إيه؟ خطأ. ثانيا أن أفضل البشر بعد الأنبياء هم الصحابة رغم ما وقعوا فيه من أخطاء. ثالثا أن كفار قريش عارضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بشتى السبل، فقالوا ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا مجنون، وقالوا كذا وكذا إلى آخره، إلى آخر ما قالوه. ولم يأتي دليل أنهم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها عند وقوع الصحابة في المعاصي. يعني إيه؟ يعني مين أكتر ناس كانت بتكره النبي وبتكره دعوته؟ ها؟ كفار قريش، وكانوا بيحاربوه، بيحاربوا الصحابة. لما لقوا الصحابة وقعوا في معاصي ما شنعوش على الصحابة ليه؟ تصدق ان كفار قريش طلعوا احسن من كتير من المسلمين اليوم؟ اعقل يعني، احسن في الفهم قصدي. فهمت ازاي؟ اه لما لقوا الصحابة الملتحين اللي بيصلوا اللي بيجاهدوا مع النبي اللي بيعملوا غزوات، لما واحد فيهم وقع في معصيه ما قالوش ايه؟ امشي يا عم ده انت رحت زنيت وطلعوها في الجرايد وعملوا عم، ما عملوش كده. انما المسلمين اللي النهارده بيعملوا كده يبقى ايه؟ يبقى مين اعقل من مين بقى؟ يبقى التانيين بيفهموا دول ما بيفهموش. اهو ما هو ده واقع. فهؤلاء لم يقيموا الدنيا ولم يقعدوها عند وقوع الصحابة في المعاصي، فلم نسمعهم مثلا يعممون الحكم على كل الصحابة عندما زنى ماعز أو الغامدية. ما قالوش آه يا عم أصل أصحاب النبي كلهم زناة، ما عملوش كده. ولم نسمعهم يقولون انظروا إلى أصحاب محمد ينزل عليهم القرآن ويسمعون ويرون نبيهم ومع ذلك يزني أحدهم ويسرق الآخر، ما عملوش كده. وينفروا من لم يدخل في دين الإسلام بنشر مثل هذه الأحداث في كل مكان. إنما النهاردة حدث ولا حرج، الفضائيات والجرائد والإذاعات وغيرها. يبقى كفار قريش لم يفعلوا ذلك. أما إعلام الآن ومن في قلبه مرض وبغض للمتدينين فيحاول نشر هذه الأحداث لا لفضح أصحابها فقط، وإنما لسحب الحكم على الفصيل المنتمي إلى الإسلام بأسره. فسبحان الله، وهذا فارق مهم بين أخلاق كفار قريش وأخلاق المسلمين الآن. رابعا ضوابط التعامل مع الشائعات وأخطاء البشر كيف تكون؟ تكون بالآتي: الضابط الأول التثبت من صحتها. عندما تسمع إشاعة أشاعت على حد، أول حاجة تعمل إيه؟ التثبت من صحتها، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. وما أكثر الفاسقين اليوم. فإذا تبين صحة هذه الإشاعة ننتقل بعد ذلك إلى الضابط الثاني، وهو النظر إلى الدوافع. إيه اللي خلاه يقع في الذنب ده أو المعصية دي التي أدت بالشخص إلى القول أو الفعل المخالف للشرع؟ فربما كان الدافع مقبولا. ومثال ذلك مثلا ما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، حيث قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه أنه يكون قائد هذه الغزوة. فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. كانوا في بلدة يعني كانت برد جدا، كأن مثلا إيه، كأنهم في سيبيريا في الجليد. واستيقظ هو علشان يصلي الفجر، وجد نفسه إيه؟ محتلم. الله، ده أنا لو اغتسلت دلوقتي ده أنا هموت من التجمد. تمام كده؟ قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه: فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، تيمم بالتراب، ثم صليت بأصحابي الصبح، يعني الفجر. يبقى هو متيمم من جنابة، واقف إمام وهم خلفه متوضئين في الصلاة. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنهم بيقولوا له: يا رسول الله احنا مش مقتنعين باللي عمله عمرو يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول، يعني بيقول للنبي، بيقول له يعني أنا ما جبتهاش برضو من دماغي، أنا فهمت برضو كده من كلام ربنا، حيث يقول الله رب العالمين: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. يبقى ده إيه؟ سكوت إقراري. يبقى النبي أقره على هذا. قدام نظرهم ان هو ايه، اخطأ، لكن لما بدأنا نبحث في الامر طلع مش خطأ خالص، لان النبي عمره ما هيسكت على خطأ. وصلت ولا لسه؟ يبقى الضابط الاول تتأكد الاشاعة دي صحيحة ولا لا، واذا كانت صحيحة بقى تتأكد، وده الضابط الثاني، ايه الدوافع اللي خلت الانسان يقع في هذا الامر. فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم فعل عمرو لما علم دافعه. فإذا كان الدافع غير مقبول، إذا كان الدافع مقبول خلاص انتهى الأمر، وإذا كان الدافع غير مقبول ننتقل ساعتها إلى الضابط الثالث، ألا وهو تقييم المخطئ. نوزنه بقى: حسناته وسيئاته، أخطاؤه وأفعاله الصواب. فإذا كان الفعل أو القول يشكل معصية توجب حدا، فإنه يطبق الحد على صاحبه، ما فيهاش مجاملة، لأن النبي قال كده، قال: ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، ما فيهاش مجاملة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. ده النص اللي أنا قلته ده اللي هو أول الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأيم الله، وهذا قسم يقسم بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إذن هذا إن كانت الحدود مطبقة أيضا في البلد الذي يقيم به المرء. هو افرد زنا، خلاص يبقى هنا لابد أن يقام عليه حد الزنا. طب هو إحنا في بلد بقى ما بيقامش فيها حد الزنا، يبقى نعمل له إيه بقى إن شاء الله؟ خلاص هيطبق عليه قانون البلد في الحالة دي. فإذا كانت الحدود غير مطبقة فيجب عليه التوبة والاستغفار. أما إذا كانت المعصية لا تشكل حدا فننظر إلى صاحبها، فإن كانت حسناته ترجح على سيئاته عفونا عنه، وإن كانت سيئاته ترجح على حسناته حاسبناه عليها. ودليل على ذلك ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. الروضة يعني الحديقة، يعني افضلوا امشوا لحد ما توصلوا للحديقة، حديقة خاخ مكان، فإن بها ضعينة. الضعينة يعني المرأة الشابة المسافرة، اللي هو في الحديث الآخر لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن علامات الساعة يقول إيه: حتى تسافر أو تنتقل الضعينة من الشام إلى مكة أو من كذا إلى كذا، لا تخافوا إيه إلا الله والذئب، أو الراعي أيضا كذلك، إلا الله والذئب على غنمه. فالضعينة يعني المرأة الشابة المسافرة، وده اللي حصل فعلا في قبل علامات يوم القيامة. وحاليا مسألة بقى شرطة السياحة والطرق وغيرها والمرافق، بحيث ان الانسان ممكن يقدر يسافر من مكان لمكان وبلدة لبلدة في امان، ما يطلعش عليه قطاع طرق ايه كما كان في الزمان الماضي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل علي رضي الله عنه وارضاه ابن ابي طالب والزبير والمقداد عند روضة خاخ ليأتوا بالضعينة، بهذه المرأة الشابة المسافرة التي معها كتاب، قال: فخذوه منها. قال علي: فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة يعني بالمرأة، قلنا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. فقلنا: لا تخرجن الكتاب أو لا نقلبن الثياب. قال: فأخرجته من عقاصها يعني من ضفائر شعرها. عارف كانت معاها ايه؟ معاها قطعة ورقة مكتوب فيها معاد ومكان غزوة في الجيش النبي صلى الله عليه وسلم هيحارب بها ايه؟ اهل مكة قريش. فهي يعني تعتبر كده في مسألة المخابرات ان هي تعتبر بتسرب ايه؟ او بتهرب معلومات، دي معلومات حربية كمان. قال علي رضي الله عنه وارضاه: فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه، في الجواب يعني، خلي بالك هم ما قرأوهوش، ده لما وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يفتحوه يقرأوه. الجواب بقى مكتوب فيه الخطاب: من حاطب ابن أبي بلتعة. ده صحابي من أصحاب النبي. خلي بالك، ركز بقى في ده، ركز في المشهد ده. ده علي ابن أبي طالب والمقداد والزبير جم، والنبي كان جالس في المسجد ومعاه مين بقى؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس في المسجد، كان معاه الصحابه ومعاه حاطب ابن ابي بلتعه قدام المسلمين، اللي هو كتب الرساله دي. فبداوا يقراوا الرساله. تخيل بقى شكل حاطب ابن ابي بلتعه قاعد عامل ازاي، ها وهو بيسرب ويهرب ويخرج اسرار ايه حربيه للدوله. من حاطب ابن ابي بلتعه الى ناس بمكه من المشركين. الله، طب ده انت مسلم وهم مشركين. يخبرهم ببعض امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبرهم بعزم النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ يبقى النبي عمل ايه؟ بيعمل ايه بقى الاول؟ بيتثبت، بيتيقن. ما ممكن يكون موضوع ملفق لي، صح ولا لا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي. يبقى كده دليل ايه؟ اعتراف. يبقى هو اعترف ان هو فعلا، يبقى النبي هيتنقل بقى لايه دلوقتي؟ للمرحله الثانيه. ايه الدوافع؟ قال: لا تعجل علي، اني كنت امرا ملصقا في قريش، يعني انسان امرئ ملصقا في قريش، يقول: كنت حليفا ولم اكن من انفاسها. انا ما كنتش واحد يعني ليا مكانه قوي في قريش وكلمتي مسموعه. وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم. يعني لو واحد من الصحابة هنا، لو احنا رحنا فتحنا مكة وحاربناهم، ما هم ليهم عيلة هناك برضو، فما حدش هيقدر يجرؤ انه يأذي حد من عيلتهم. ليه؟ لان دول اقوياء هينتقموا منهم، انما انا ماليش حد، احمي عيلتي اللي هناك ازاي؟ خلاص كده. وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم. أنا نصيبي بقى وحظ إن أنا ماليش إيه نسب ولا عيلة كده تحميني أو أحميهم، فاضطريت ان انا اعمل ايه بقى؟ ان اخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ان اشيلهم جميله عشان يحموا قرايبي، يعني يحمون اقاربه المسلمين الذين لم يهاجروا من مكه الى المدينه، ولم افعله ارتدادا عن ديني، انا ما ارتدتش عن ديني ولا منافق ولا رضا بالكفر بعد الاسلام. يبقى كده هو عمل ايه بقى؟ في دوافع اهي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما انه قد صدقكم فعلا. فقال عمر: يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال: انه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله تبارك وتعالى قد اطلع على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهنا انزل الله تبارك وتعالى قوله في الايه الاولى في سوره الممتحنه، واسمها سوره الممتحنه من الامتحان يعني: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. خلي بالك سورة الممتحنة دي نفسها فيها آية أخرى قوله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ركز برضو، مفيش تناقض، مفيش إيه؟ مفيش تناقض. الآية هنا بتتكلم ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة. هنا في كلمة ايه؟ المودة. وهناك ايه؟ البر. في فرق كبير، عشان المتخلفين الجهلاء اللي بيطلعوا دوما في التلفزيون وغيره وقعد يقول لك: اخواننا النصارى غير المسلمين، ما الدين بيقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، انتوا ازاي ما تحبهمش؟ ما الدين بيقول لك حبوه. يا جاهل، في فرق بين البر والمواد. المواد دي عمل قلبي، انما البر عدم عمل بدني. يعني ايه؟ ابره ان انا بتعامل معاه بالبدن، مظلموش، مضربوش، ما تعداش عليه. ده ايه؟ ده بالجسم. انما القلب فين بقى؟ بكره، لانه هو ايه؟ ما انا في نظره كافر وهو في نظري كافر، احبه بمناسبه ان شاء الله. طب تيجي ازاي دي؟ فقلبي ما يحبوش ويكرهه لكن مظلموش. هو ده الدين. بس في اغبياء مش فاهمين، وللاسف في مغفلين كتير بيسمعوهم ويصدقوا كلامهم. هي دي المصيبه. في اخطر من كده، في اخطر. ايه؟ يجيب لك الشيخ الكبير ما ينطبقش طبعا. ما ده جهل. ذلك بان منهم قصصين ورهبانا. لا، مش هو، مش هي دي برضه الايه دي، مش في الموضوع ده خالص. انت عارف الايه دي في النجاشي اصحاب رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. ما لسه حول. احنا كنا اتكلمنا في سلسلة قصص تربية المسلمين من قصص التابعين، وذكرنا قصة النجاشي اصحم ابن ابجر رحمه الله تعالى، وهو من التابعين لانه لم يرى النبي الامين صلى الله عليه وسلم رغم انه ادركه في عصره. هي الآية نزلت فيه ليه؟ لانه اسلم. انما دول ما اسلموش، دول حافظين القرآن من اجل المجادلة بالقرآن، مش اجل حفظ القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته التثبت، فقال: يا حاطب ما هذا؟ مع أن الله عز وجل قد أخبره بأمر حاطب وبالرسالة، والدليل على كده إيه؟ يعني هسألك سؤال، هو النبي لما بيسأل حاطب ابن أبي بلتع يقول له: إيه ده يا حاطب؟ الله، أنت بتسأله ليه يا رسول الله؟ هو مين اللي بعت علي والمقداد والزبير؟ مش أنت؟ يبقى أنت عارف، طب أمال بتسأله ليه؟ وصلت لك ولا لسه؟ عشان يتأكد، وعلشان تبقى حجة عليه، وعلشان ايه؟ يشوف ايه الدافع. ربما يكون في دافع. ما هو ربنا اخبره قال له يا محمد الحق الاسرار الحربيه بتاعت الدوله الاسلاميه بتتسرب، الحق هات شغل بقى جهاز. على فكره مين كان في جهاز المخابرات عند النبي في الوقت ده؟ علي والمقداد والزبير. ما هم دول هو ده كان جهاز المخابرات. خلي بالك برضو بالمناسبة، ما هو ده من ضمن الرد على الجهلاء، يقول لك الإسلام إيه دخل الإسلام في السياسة؟ دخل هو إن شاء الله لما كان راح المقداد بقى والزبير وعلي علشان يجيبوا الرسالة دي، هي دي سياسة ولا دين؟ هو الحرب دي سياسة ولا دين؟ عشان تعرف إن الناس كل ما الناس بترضع غباء وبتاكل غباء وبتشرب غباء، مش فاهم في إيه؟ ربنا يشفي ويهدي. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ قال له يا حاطب ما هذا؟ يبقى هنا عشان يشوف الدوافع، مع ان الله عز وجل قد اخبره بامر حاطب وبالرساله التي ارسلها الى قريش، ثم انه نظر الى الدافع الذي دفعه الى الوقوع في تلك المعصيه، وهي ايه؟ ارسال رساله تجسس لقريش يخبرهم بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكه. فلما لم يقتنع بالدافع وأراد عمر أن يقتله، بيّن لأصحابه الضابط الثالث. النبي مش مقتنع بالدافع ده، أصل مهما يكون الدافع ما ينفع، يعني أنت عشان خاطر تحافظ على كم واحد من عيلتك هناك تدمر الدولة الإسلامية كلها، ده دافع مقنع؟ لا. يبقى هنا ننتقل لإيه؟ للأمر الثالث اللي هو إيه بقى؟ حطه على الميزان، ميزان حسناته وسيئاته، تقييم المخطئ بالنظر الى ميزان حسناته وسيئاته في الدنيا. فلما وجد حاطبا قد شهد بدرا، وهذه حسنة لا يضاهيها حسنة، ولم يكن للفعل حد يستوجبه، هو الفعل ده عليه حد، إقامة حد، يعني خلي واحد مثلا جاسوس، ده في الاسلام قال ان هو له حد؟ مالوش حد اهو، خلاص اللي سرب اسرار مثلا عسكريه او اسرار للدوله، هو مالوش حد في الاسلام؟ فين حده ده؟ مفيش حد. امال الاسلام ما حطلوش حد ليه؟ تركها الاسلام لولي الامر يراها كيف يشاء بما يتناسب مع دولته وزمنه اللي هو فيه وحال الشخص. فاهم قصدي ايه؟ فدي ترجع للحاكم، مهمه دي، خلي بالك مهمه. ودي بقى من مرونه الاسلام، ان الاسلام دين مش زي ما بيقولوا كده قفش جامد هيكل هنمشي جواه وخلاص، لا مرن. طب هو مرن ليه هنا؟ اصل دي امور دنيا مش امور دين، وانتم ادرى بشؤون دنيا. شفت بقى كده فهمنا الحديث ازاي؟ فتصرف انت بقى يا حاكم، تسجنه بقى 10 سنين، تعدمه، تسجنه سنه، براحتك بقى، وعلى حسب برضو القضيه. خلي بالك، اصل الاسلام لو قال ان هو الجاسوس يقتل، طب خلي واحد تجسس مثلا في حاجه ملهاش قيمه، ها؟ او ما هو احيانا جهاز المخابرات بيعمل ايه؟ يلقي بعض الاسرار العسكريه اللي ملهاش قيمه اصلا عشان يعمل بيها ايه؟ طعم يوقع بيها بعض الجواسيس، او يقنع الدوله المعاديه ان هي خدت اسرار وهي ما خدتش حاجه. فهمت قصدي ايه؟ فافرض بقى جاسوس خد سر من الاسرار اللي ملهاش قيمه دي، يقول لا، ما الاسلام قال يعدم يبقى يعدم. لا مش هينفع. شفت بقى مرونه الاسلام فين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يجد حدا يستوجبه هذا الفعل لحطب ابن ابي بلتعه، عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل نحن الان بقى نتعامل مع ما تنقله وسائل الاعلام بمثل هذه الضوابط؟ طبعا لا، عشان كده كان الدرس ده. فهل نتثبت قبل ان ننقل اي خبر؟ فالاصل في المسلم حسن الظن لا اساءة الظن، وذلك لان الاصل براءة الذمة، كما قال الله تبارك وتعالى: ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فالاصل ان المؤمن الظن، هو مش بيقول لك في القانون حتى المتهم بريء حتى تثبت ادانته؟ هي دي الاصل، براءة الذمة. فهل إذا نقل إلينا وقوع شخص متدين في الزنا قال الواحد منا أنا لا يمكن أن أزني وكذلك أخي فلان الذي نقل عنه أنه زنى أم أننا نسارع بنهش عرضه وإشاعة الفاحشة بين الناس؟ فمن أمسك عليه لسانه ولم يلغ في أعراض الآخرين فقد وافق ما أمر به رب العالمين ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ومن ولغ في أعراضهم فقد باء بالخسران المبين. ولا يقدح في ذلك أن الحقيقة قد تنجلي ويتضح صدق الواقعة إذ إن الممسك لم يخسر شيئا اللي مسك لسانه ما خسرش حاجة بل أخذ الأجر والثواب على امتثاله لأوامر الشرع ولم يخالف الأصل العام وأما الساعي بها فقد باء بالإثم والزور لمخالفته للشرع ولو انجلت الحقيقة وبان صدق الشائعة فأي الفريقين أحق بالاتباع إن كنتم تعقلون. ثم لنا أن نتساءل هل لو كان المتهم أو المتهمة قريبين للمرء قريب يعني من أحد أقاربك أنت أو عيلتك أنت هل ستسارع بنشر الشائعة أم ستحاول إخفائها وهل ستدافع عنهما بحرارة أم ستتهمهما وهل عند ظهور براءتهما سينتشر في الآفاق أمرهما من خلالك أم ستخفي أمرهما؟ فإن كان مسلكه مع الغريب هو نفسه مع القريب فهو مؤمن حقا. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإن اختلف السلوكان في الإنسان فهو ناقص الإيمان. ثم لابد من كتم مثل هذه الأمور وعدم نقلها لسببين. السبب الأول قول الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ونقل هذه الأخبار بمثابة إشاعة الفاحشة بين الناس. الأمر الثاني أنها تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وعشان كده أنا ببشرك وأقول لك اصبر الأيام الجاية وكل اللي خاضوا في أعراض الناس دي سيفضحوا وسترى. فمن نقل مثل هذه الأمور تتبع الله عورته فيفضحه ولو في جوف بيته. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية وأن يسترنا بستره الجميل وأن يعافينا من الذنوب وأن يستر عنا العيوب. كان هذا هو درسنا في هذه الليلة ضوابط التعامل مع أخطاء البشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.